إبراهيم بالله تقدم حطم عدوان الغاشم، إبراهيم بالله تقدم حطم عدوان الغاشم، دمر طغيانا وفسادا لا تخشى لومة لائم، دمر طغيانا وفسادا لا تخشى لومة لائم، جرع خصمك موتا وفنا فغدا يشرق نصرك، جرع خصمك موتا وفنا فغدا يشرق نصرك، يديك ستعلي رايتنا رغم الاوغار، رغم الاوغار نعذب طاغوتا يسعى بغيا وفساد، بغيا وفساد يديك ستعلي رايتنا رغم الاوغار، رغم الاوغار نعذب طاغوتا يسعى بغيا وفساد، بغيا وفساد قدما واصنع همما تحيي امما نصرك، فامضي قدما واصنع همما تحيي امما نصرك، يا كل بغي آثم لن نخشى لومة لائم، يا كل بغي آثم لن نخشى لومة لائم، فلئن عدتم يوما عدنا نسقيكم شر هزائم، فلئن عدتم يوما عدنا نسقيكم شر هزائم، وبباس الله ندمركم ولنا وعد النصر كاد، وبباس الله ندمركم ولنا وعد النصر كاد، بالحرب نحطم قوتكم جندا وعتاد، جندا وعتاد وبه تزداد خسارتكم والله أراد، والله أراد بالحرب نحطم قوتكم جندا وعتاد، جندا وعتاد وبه تزداد خسارتكم والله أراد، والله أراد فلقد خنتم واستكبرتم ولنا عهد النصر كاد، فلقد خنتم واستكبرتم ولنا عهد النصر كاد، هاجم كالموج القادم وامضي كالسيف الصارم، هاجم كالموج القادم وامضي كالسيف الصارم، سر وتقدم لا تتراجع لتنال النصر الحاسم، سر وتقدم لا تتراجع لتنال النصر الحاسم، أنت الأقوى أنت الأسماء أنت الأعلى نصر كاد، أنت الأقوى أنت الأسماء أنت الأعلى نصرك.